هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي وصديقاتي، مساء الخير. برحب بيكم في لقائنا الأسبوعي كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها وهيام مخرجة سهرتنا. برحب بيكم أصدقائي، وبتمنى أننا إحنا وضيوفنا نكون خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة يا بجداد وبكرة الحب جديد. مصر دولة فريدة، لها طبيعتها الخاصة، لها شخصيتها اللي بتختلف عن أي مكان تاني. شخصية مصر بنشوفها في مظاهر كتير قوي، منها مظاهر الاحتفال بأي مناسبة. بنلاقي الاحتفال في مصر له شكل وطعم تاني، سواء كان احتفال ديني، اجتماعي أو وطني. مهما كان نوع الاحتفال هتلاقي له روح مصرية. والأيام دي مصر بتحتفل بعيد الميلاد المجيد، عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. صحيح عيد الميلاد هو احتفال موجود في العالم كله، وله مظاهر البهجة والفرحة اللي بنشوفها في كل دول العالم، من أول شجرة عيد الميلاد وزينتها الجميلة لإضاءة الميادين لبابا نويل بشكله المميز وغيرها من المظاهر. لكن في مصر احتفال عيد الميلاد له شكل مختلف، احتفال شعائره مسيحية وطقوسه مصرية. كل سنة ومصر طيبة، كل سنة وكل مسيحي مصر وكل مسيحي العالم طيبين. وإحنا بنشارك في الاحتفال بعيد الميلاد، وعلشان نتعرف أكتر على تفاصيل الاحتفال ضفنا النهاردة هو الأب مكاريوس فهيم قليني، القس الأرثوذكسي والكاهن بالقاهرة. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولاد يا بجداد وبكرة الحب جديد. عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب، في شجرة بالدار ويدوروا ناد صغار، والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد، والإيد تعلق على الشجرة غنية وعلى إيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة. الأب مكاريوس فهيم قليني، القس الأرثوذكسي والكاهن بالقاهرة، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بكم وبالبرنامج العام وبالإذاعة المصرية العظيمة بتاعتنا، وكل سنة وانتم بصحة وسلام. كل سنة ومصر كلها طيبة، وكل سنة ومسيحي مصر وأهلها كلهم بخير وسعادة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، عيد ميلاد السيد المسيح. مصر بتحتفل الأيام دي بعيد ميلاد المجيد، ميلاد السيد المسيح عليه السلام، والحقيقة العالم كله بيحتفل بعيد الميلاد، لكن مصر دايما الاحتفال فيها بيكون شكل تاني. إيه السبب؟ السبب إن احنا دي نقطة جوهرية يعني في بداية الحوار أنا بحييك عليها، لأنها بتبرز الأصالة بتاعة المصريين. أصالة المصريين إن احنا زي ما احنا عارفين كلنا السيد المسيح لما جه وهو طفل مع العذراء مريم ويوسف النجار الأرض مصر وباركها، كانت إشارة من السماء ان المسيحية تبقى موجودة في مصر وتندمج مع طباع وعادات وتقاليد المصريين اللي هي المنفردة كثيرا جدا جدا عن العالم كله في جميع المجالات، في الطب وفي الهندسة وفي الصيدلة وفي جميع المجالات العلوم، زي ما بنشوف في الحفريات في أثار العلماء مع قدماء المصريين عندنا، فكانت حاجة طبعا عظيمة جدا ومختلفة عن جميع حضارات العالم كله، وبالتالي ارتبطت أيضا بالمسيحية وارتبطت بعد كده برضو بالإسلام لما دخلوا إلى مصر. بنحتفل في مصر بعيد الميلاد يوم 6 و7 يناير، وفي الغرب دايما الاحتفال بيكون 25 ديسمبر. ايه الفرق؟ ليه في فرق في التوقيتات؟ الفرق ده نشأ من زمان. احنا عارفين طبعا في تقدم العلمي في الوقت والزمن مرتبط بعلماء كتير في انحاء العالم كله، فحصل اختلاف في التقويم الغربي والشرقي، ولما نشوف السنة مش هنلاقيها 365 يوم بالضبط أو 366 يوم، بنلاقيها بتفرق بعض الدقائق، ولما يقعد يحسبوها العلماء جم في مرة كده في سنة من السنين قيصر حب ان هو يحسبها بالضبط، راح جايب العلماء قعد يحسبوها لقوا الفرق بتاعها فيه، دمجوا مع بعض خلال السنين اللي فاتت كلها ولقوا فرق اللي احنا بنشوفه دوت من 25 ديسمبر ل 12 يناير 12 يوم، ومن ساعتها اتغير التقويم وترحل كله الفرق اللي هو السنين اللي احنا انعكس علينا كشرقيين، ان احنا بقينا بنحتفل في 7 يناير، واحتفظ الغرب ان هم بيحتفلوا بيه بعد ترحيل الايام ديت الى 25 ديسمبر، وظهر الفرق ده في التوقيت لغايه النهارده. طبعا العلماء كلهم عارفين ان التغيير كان اساسا يبقى 25، لان ميلاد السيد المسيح ما كانش اول سنه ميلاديه، كان قبلها بحوالي 4 سنين، واجمع علماء العالم كله ان احنا لو ابتدينا نظبط السنه بالظبط والتواريخ كتير من احداث العالم هتتلخبط. لا، الحرب العالميه الاولى تاخرت 4 سنين، الحرب العالميه الثانيه من وراها، وهكذا، وغزو الفرس، وكل التاريخ العالم وكتب العالم كل التاريخ هيتبهدل قوي قوي هيتغير يعني. فاكتفوا ان دي موجوده للعلماء والناس المهتمه بالدراسه، انما الناس التانيين طبعا قال لك خلاص بقى كده يبقى دي موجوده للي عايز يستزيد منها يعني. نزين شجرة صغيرة ونعلم فيها جراس، عليها نجوم بيلمع لونا بيلمع مثل الالماس، مليان التلج ومليان ملبس ابيض بكياس، يا جراس وعي الناس للقداس، يا جراس يا جراس الليل عيد وعي الناس، كان عليها مسابح زرقاء وشمعة صغيرة ولمبات حمرا وصفرة تضوي وتطفي بتشبه ضو الطرقات، بين غصون أشراي تفضى ورفة نور وبالونات، يا جراس وعي الناس للقداس، يا جراس يا جراس الليل عيد وعي الناس. هنلاقي في عليها قلوب مية طابة حمرا نفزع انه توقع وتدوب، فوقها كرت صغير ملون وبقلبه في مكتوب، كل عيد انتو بخير انتو بخير انتو بخير، كل عيد وبلدي بخير بلدي بخير. الأب مكاريوس، إيه طقوس الاحتفال في مصر بعيد الميلاد؟ طقوس الاحتفال عندنا بعيد الميلاد بتبتدي إن هي ارتباط الشهر كله، اسمه الشهر المريمي كله بنحتفل يعني، بتبقى الاحتفالات تصاعدية من أول شهر كياك يعني، من قبل عيد الميلاد بحوالي شهر أو 29 يوم تقريبا، يعني اللي هو 29 كيات. فمن أول الشهر بنبتدي نهيئ الناس للاحتفال. الصوم بيبقى موجود، السيد المسيح صام 40 يوم، موسى النبي صام 40 يوم، إيليا النبي صام 40 يوم، أخذت الكنيسة هذا الطقس 40 يوم إنها تخلي السيد المسيح زي ما صام إحنا نصوم قبل الميلاد 40 يوم. وبعد كده جت معجزة جبل المقطم، 3 أيام صامهم كل الشعب المسيحي في مصر، قلنا نضيفهم عليهم فبقى الصوم مدته 43 يوم. صيام طبعا زي ما حضراتكم كلنا بنشكر الإعلام، الإعلام المصري طبعا والإذاعة والتلفزيون، إن العملية انتشرت خالص جدا جدا، بقى كل الناس عارفة الصوم المسيحي شكله إيه، إن إحنا بنصوم عن الحاجات الحيوانية بنمتنع عنها، اللبن والبيض والجبنة واللحوم، بس بيبقى مسموح في بعض الأصوام زي صوم الميلاد بتاعنا اليومين دول بأكل الأسماك. فالصوم بيستمر 43 يوم مع طقس صلوات خاصة جدا جدا بتاخد حياة السيد المسيح من أول ما بيتولد، من أول البشارة للعذراء مريم بالميلاد، بعد كده ميلاد يوحنا المعمدان وزيارة العذراء مريم لأليصابات والدة يوحنا المعمدان وميلاد يوحنا المعمدان، وبنختم بميلاد السيد المسيح يوم العيد. الحاجات دي بيبقى ليها الطقوس في الكنيسة، الصلوات والأصوام بتبقى متدرجة، اللي بيصوم لغاية الساعة 12 الظهر، من 12 بالليل ل 12 الظهر جميع أصوام الكنيسة تبدأ من 12 مساء لغاية تاني يوم حوالي 12 الظهر، اللي بيبقى عنده مثلا مشكلة معينة وعايز يصوم أكتر نستأذن من الأب الكاهن ويوافق ويقول له خليك للساعة 1 2 3 حسب صحته وحسب مقدرته على أداء الأصوام. دي الطقوس بتاعة الصوم بتاعنا تمهيدا للميلاد المجيد. نيجي بقى الفطار، يعني عيد الميلاد جه، ده العيد اللي احنا بتحتفل بيه، بنحتفل بيه. بيكون يعني بتفطروا امتى؟ بيبقى فيه قداس يوم 6 يناير، يعني ايه تفاصيل الاحتفال؟ الاحتفال بالاعياد المسيحية الثلاثة الكبرى، عندنا اعياد كبيرة بنحتفل بيها، عيد الميلاد، ميلاد السيد المسيح، عيد الغطاس اللي بيجي 19 يناير، عيد القيامة المجيد، ثلاث أعياد اللي هم عيد الكبير والعيد الصغير وعيد الغطاس بنحتفل بهم احتفال مميز عن جميع الأعياد التانية، إن احنا بنحب ناخد بداية اليوم بتاع العيد ناخده من أوله عشان نفرح ونبتهج فيه. فيبتدي اليوم زي ما حضراتكم عارفين يبتدي من الساعة 12 مساء، عشان كده بنبتدي الصلوات بتاعتنا بالليل قبل العيد، وبنسميها حتى صلوات الاستعداد، يبقى ليلة العيد. ليلة العيد بناخدها الصلوات بتاعتنا من الساعة 7 8 المغرب 9 10 بنفضل لغاية الساعة 12 و5 12 ونص أو واحدة، أو زي أيام البابا شنودة كان القداس يطلع الساعة 2 بعد نص الليل، يبقى خدنا اليوم بتاع العيد نفرح بيه كله من أوله، نبقى فرحانين إن احنا خارجين من الصلوات بتاعة الكنيسة كأننا بنعيد على السيد المسيح، بنعيد على العذراء مريم وعلى القديسين. يبتدي ده الطقس بتاع الصلوات، وبعدها بيبقى طقس فريحي، يعني ما فيش أصوام، بيبقى مش مسموح بالأصوام في الفترة اللي بعد العيد. الطقس اللي هو الصلوات دي اللي هي بتكون قداس عيد الميلاد، القداس هو بعينه ما بيتغيرش غير في حاجات بسيطة جدا، صلوات كتير يعني مناسبة للمناسبة اللي موجود فيها، إنما هو بعينه القداس بس، بدل ما بنعمله في اليوم العادي زي ما قلت لحضرتك بنعمله قبلها بالليل علشان نبتدي نفرح اليوم كله من أوله. ويبتدي العيد من الساعة 12 بعد منتصف الليل في 7 يناير. 7 يناير يبتدي العيد ونبتدي الفرحة والبهجة بتاعة العيد، وبعدين يبتدي بقى الأكل والشرب بقى الفطار. الفطار إيه بقى؟ يعني بتفطروا إيه؟ الفطار طبعا بيبقى طبعا المصارحة بتبقى كويسة في الحاجات دي طبعا، ما فيش الفطار بيبقى طبعا الناس بيبقى واحد ناس صايمة 43 يوم، لا بتشوف جبنة ولا بتشوف لحمة ولا بتشوف فرخة ولا بتشوف حاجة طبعا، فلازم طبعا بيبقى يعني الزمان بيفلت حبة، الصراحة حلوة برضو الزمان بيفلت حبة طبعا، الناس بتبقى منتظرة إذا كان معنا في شباب في العيلة في أطفال، الناس الكبير بقى العواجيز بقى اللي زينا كده يعني يدوبك يعني شوية شرب ولا حاجة كده يبتدي يسلك بيها المعدة، إنما في شباب وكده بيبقوا سلكين طبيعي فبيخشوا على حاجات جامدة قوي. الغرب بقى يعني ربنا يكون معاهم لازم يفطروا على الديك الرومي، الدندي بتاعهم ده طقس عندهم من زمان 25 ديسمبر. للعيل هون نور جديد ويضوي هالكون، والسهرة أطفال وهدايا ولون يغار من لون. وشو الدور هون أخبار عن طفل صغير، هون أنوار كل مشاوير، هون عيون تسأل واصل بهالليل. زور الناس يا ختيار الليل، خلي الكيس هدايا مخباي وخلي يطير الليل. صوت شراس واصل بهالليل. ايه معالم الاحتفال بعيد الميلاد في مصر؟ ايه المظاهر اللي ممكن تكون موجودة؟ يعني هل في كحك مثلا؟ طبعا في كحك، والكحك ده طبعا متوارث من القدماء المصريين، زي ما قلنا في البداية ان احنا كمسيحية او كاسلام واخدين كتير من عادات وتقاليد المصريين. الكحك موجود عندنا من ايام القدماء المصريين، من اكتر من 5000 سنة موجود، وعصروا على حفريات وعلى رسومات موجودة في المعابد الى يومنا هذا، ما تخطط عليها ومكتوب عليها طرق عمل الكحك. ويمكن بعض الناس استغرب ان هو زي اللي موجود الى يومنا هذا، يعني بحاجة يعني غريبة جدا، يعني لدرجة ان هم عاملين صور بتشرح عمل الكحك. بيجيب عسل النحل ويخلطوه بالسمن واللبن ويعملوا عجينة ويبتدوا يعملوا الكحك بتاعنا اللي احنا بناكله الى يومنا هذا. وبعض انواع الكحك كانت موجودة من القدماء المصريين، ودي حاجة طبعا يمكن هتبسط الستات عندنا قوي، اللي هي بيسموه الكحك اللي بنشوه كده من فوق الملوش ده كده نقش الكحك. فكانوا بيعملوه القدماء المصريين بالعجوة، يجيبوا البلع طبعا زي العجوة ويحطوه جوه الكحك اللي هو موجود. والصور دي موجودة، اللي فيكم يروح معابد ياريت بيسأل على الحاجات دي، لا الصور بتاعتها موجودة إلى يومنا هذا، موجودة لغاية النهاردة. واستمرت الكلام ده، ابتدى بيه القدماء المصريين اساسا البدايه بتاعته زي ما بتقولوا الرسومات بتاعتهم، مع ده حاجه مرتبطه بينا بقى ككهنه بقى. بس زمان كانوا كهنه المعابد، وكهنه المعابد كان في فئه خاصه جدا جدا، لان طبعا في عيد وفي مناسبه مقدسه فرعونيه اللي هي تعامد الشمس على الهرم الأكبر بتاع خوفو. كان في كهنة المعابد، معبد ده مخصوص عند الهرم، دولت مخصوصين متخصصين إن هم يحرسوا الهرم والحجرة، حجرة اللي موجودة داخل هرم خوفو إلى يومنا هذا. كهنة دول بقى كانوا ييجوا بقى زوجات الملوك بتوع مصر، وده هم شخصيا يشرفوا على الكحك، وابتدى الكحك ان هم يعملوه علشان مكافأة، ويبقى موجود مع الكهنة دي وهم صهرين وهم عادين الفترة اللي هي تسبق مكافأة للكهنة، للكهنة بتوع معبد حراسة هرم هرم خوف الكبير. واستمرت منها طبعا للناس كلها بعد كده، وانتشرت ومكتوبة في الأوراق البردي، وموجودة الحاجات دي كلها طبعا في أيام الفراعنة. هل الكحك من المعالم الموجودة في عيد الميلاد المجيد؟ موجودة طبعا في عيد الميلاد، وموجودة في عيد القيامة برضو معانا، لأن احنا العيدين متشابهين في حكاية الكحك. طبعا أخواتنا المسلمين طبعا عيد الفطر غير عيد الأضحى، يجي في الآخر طبعا، عشان كده لازم يعملوا الكحك. إنما عيد الأضحى المبارك طبعا بيبقى فيه ذبائح وبيبقى فيه لحوم، احنا عندنا العيدين بيبقى فيهم الكحك ومستمرين فيه. طب كحك بس ولا برضو فيه غريبة وبتيفور وبسكوت؟ هو المتنوع زي ما قلت لحضرتك، زي ما هو جاي الكحك المنقوش والكحك الناعم والحاجات دي كلها، ده حاجات طبعا واخدينها من القدماء، عدت علينا كمسيحيين. الدولة الإسلامية لما دخل الإسلام مصر كده استمرت الدولة بتاعت الطولونيين دي، اهتمت جدا بالكحك وقعدوا يشكلوا فيه بقى ويعملوا أشكال وألوان زي اللي الستات بتاعتنا بتعملها لغاية النهاردة، الحلزوني والمدور والمستطيل والحاجات اللي زي كده طبعا، عملية طبعا والفاطميين وتوالت العصور بعد كده إلى يومنا هذا. الفاطميين ربنا يبارك لهم عملوا دار، يعني هيئة مديرية كده خاصة بالكحك، سموها دار الفطرة، دي عملوها حاجة مخصوص سبيشيال ليها إدارتها ورصدوا لها مبالغ ضخمة. يمكن اللي بيقرأ في التاريخ يعني الميزانية بتاعتها بتاعت الكحك فقط لا غير من أيام الدولة الفاطمية كانت 16,000 دينار ذهبي. المائدة بتاعت الخليفة العزيز الفاطمي مثلا كانت طولها 1350 متر، يعني كيلو شوية، وكان فيها الكحك والغريب والحاجات اللي حضرتك بتقول عليها دي 60 صنف. موجود الكلام ده في الكتب بتاعتنا طبعا، ما حدش يقدر ينكره، وبنستفيد بيه ان احنا نعتبر الحاجات دي موجودة معنا الى يومنا هذا. المماليك لما جم غيروا حتة صغيرة اعتبروا ان الكحك ده صدقة، نوع من الصدقة، ومنه استمد المصريين الطقس اللي هو بتاع المقابر، لما يروحوا المقابر وكده يقول لك ندي صدقة على روح المرحوم أو المرحومة، يفرقوا القرص والصدقات. إيه مظاهر الاحتفال التانية المرتبطة بعيد الميلاد؟ يعني مثلا لبس الجديد. بالنسبة للعيد طبعا عيد الأعياد كلها الطقوس بتاعتها الموحدة بالنسبة للشعب كحاجة اجتماعية طبعا موحدة بالكل، الملابس الجديدة بالنسبة للأطفال، بالنسبة للناس الكبار، الفسح والمنتزهات والخروج إلى الشوارع، والعطف على الفقراء والمساكين. ده نشكر ربنا الحمد لله ده منتشر في ربوع مصر يمكن أكتر من الخارج بكتير، أنه متساوي إذا كان مسيحيين ولا مسلمين، بيبقى حاجة أساسية عندهم إنها بتبقى أوفر كمان، يعني بتبقى أوفر وليها أجر سمائي في الإنجيل وفي القرآن. أكيد إنك تعمل عمل رحمة في الأعياد مع الناس الغلابة بتبقى حاجات منتشرة، نشكر ربنا. يعني من مميزات مظاهر العيد في مصر. في عادية؟ العادية موجودة طبعا، ده لازم تطلع من عينينا يعني العادية. ما اقدرش على الاولاد لانه بيبقوا متحفزين طبعا وما فيهاش اي عذار بقى. العاديه بتبقى موجوده طبعا بالنسبه للاطفال الاولاد، واحيانا الكبار برضو يعني يعني بيحبوا كده يسترزقوا برضو في العيد. يعني يوم ليله عيد الميلاد بكل العالم في ولاد نطرين الهدايا، ملابس لعب تميري وملفوف في العلب بالزين، كتير الهدايا والطارين ولاد بعيد الميلاد. يوم ليلة عيد الميلاد في كل العالم في ولاد نطرين الهدايا، ملابس لعب تميني وملفوف العلب بالزيني، وكتير الهدايا والدار الولاد بعيد الميلاد. ايه العادات المصريه المرتبطه بالعيد؟ يعني هل في اكلات معينه بيبقى في حرص على يعني انها تكون موجوده على مائده عيد الميلاد؟ هل في مثلا الافراح مرتبطه بالعيد؟ الافراح طبعا ديت يعني كويس ان حضرتك اشرت اليها، لان احنا الاصوام عندنا بتمنع اقامه الافراح زي صوم شهر رمضان المعظم برضو، فبتمنع الافراح لانها مرتبطه بالفرحة وبالبهجة وبالأكل والشرب أساسا. فطبعا أصوام والناس صايمة وكده ما بنسمحش بيها، بنسمح أحيانا بالخطبة أن يبقى في خطوبة في أضيق نطاق، يكون حد مسافر الخارج ومرتبط بالسفر ولازم يلبس زبل يعمل حاجة، فبيبقى مع بعضهم كده، بيبقى حاجة طقس بسيط جدا جدا طبعا. إنما الأصوام كلها بتبقى يعني مرتبطة بيها الأكل والشرب. بعد كده إن احنا بنيجي بعد كده طبعا زي ما بنحصل في أي دين آخر ديانة أخرى وكده، بعض الأصوام لازم بيبقى الأكل فيها شيء من الانفتاح. ما عندناش حاجة مميزة بالنسبة لمصر هنا من زمان، إنما هي بتبقى اللحوم والطيور والحاجات اللي زي كده، والخارج طبعا زي ما قلنا بيبقى الدندي بتاعهم الديك الرومي ده الأساس. طيب هل في زيارة للمقابر؟ بيكون في حرص مثلا إن يتم زيارة المقابر في العيد؟ الزيارات بتبقى موجودة طبعا، بس احنا كانت موجودة من زمان زي ما قلت من أيام القدماء المصريين، وده موجودة وإن الإنسان ياخد عظة وياخد عبرة بزيارة المقابر، ولكن وده طبعا شيء يحمد للكنيسة أنها عملتها، أن احنا ابتدينا نحط بعض القيود وبعض المحاذير لاستغلال زيارة المقابر للناس مع الناس التانيين، الناس يعني اللي هم بيبش فيها شيء، الناس مش محتاجة حاجة وتلاقيها تروح عشان يسترزق وعشان ياخد أكل وشرب وياخد فلوس يقول لك صدق على روح المرحوم وحاجات زي كده، فبتبقى فيها مظاهر مش كويسة ومش ظريفة. عشان كده الكنيسة حددتها من أيام البابا شنودة كان عندنا أساسا الجمعة العظيمة اللي هي بتيجي في أسبوع الآلام اللي هو من أقدس أيام السنة عندنا، ده كان مرتبطة بزيارة المقابر للمسيحيين، فكانت الناس ده يوم بنصلي فيه زي يمكن ناس كتير عارفة بعد النقل التلفزيوني والإذاعة والحاجات دي، تعرف ان احنا بنصلي من 9 صباحا لغاية 6 بعد الظهر، ما حد بيتنقل من الكنيسة، صلوات مستمرة ومستمرة ومستمرة، وبتبقى أقدس أيام السنة عندنا، فناس كتيرة كانت بتخرج من الكنيسة وتروح المقابر. ليه؟ عشان أزور المرحوم. طب زوره يوم سبت، يوم حد، يوم اتنين، أي يوم تاني، استنى بعد العيد وزوره. فابتدينا نحددها شوية، إنما دي برضه من العادات المتوارثة من القدماء. يعني ملاحظ إن العادات متشابهة في مصر سواء كان مسلمين أو مسيحيين، عادات العيد واحدة والطقوس واحدة، تختلف الشعائر طبقا لكل دين سماوي، لكن الطقوس بتكون متشابهة لأننا كلنا في الآخر مصريين وارسين عاداتنا من جدودنا قدماء المصريين. طبعا لأن احنا واخدين كلنا من القدماء المصريين، وده بيدينا كناحية إيجابية لو الواحد يفكر فيها كده بتعقل وبتروي، هيطلع بمفهوم الوحدة الوطنية من زمان، من 1400 سنة، من زمان، من ساعة ما الإسلام دخل مصر وابتدينا يبقى فيه مسيحيين ومسلمين، هنلاقي الوحدة الوطنية تجلت في الحتة الحساسة اللي حضرتك لمستيها حاليا، ان احنا طب ليه متشابه، ليه المسيحية موجودة في مصر، دخل الإسلام في مصر، اندمج الاثنين مع بعض بطريقة انعكست على السلوكيات، فدي بتوري لك ازاي ان احنا اندمجنا مع بعض، ما فيش صراع بين اديان، ما فيش ان ده يشد مع ده ولا ده يقولك لا انا هنا وانت هنا، لا الاثنين مع بعض، عشان كده مشيت العملية بسلاسة شديدة جدا جدا، ما تلاقيهاش في اي ديانة او اي حتة في العالم الا في مصر، لأننا مصريين، وده يعني أظن إن ده من عبقرية مصر وشخصيتها المتفردة. له شكل مميز للاحتفال، وفي بعض المظاهر المرتبطة بيه في العالم كله زي شجرة الكريسماس وزي سانتا كلوز أو بابا نويل، إيه الأصل في التفاصيل دي؟ يعني هل ده ليه مدلول ديني ولا هي مظاهر للاحتفال والبهجة؟ هي ابتدت العملية من غير مدلول ديني ولا حاجة، إنما دخلها الدين بعد كده، يعني في القرن 16 ابتدت حكاية شجرة الميلاد دي، ان الجماعه اللي في الغرب كان عندهم معتقد ان الشجره الخضراء دي بتطرد الارواح الشريره، ابتدوا يدخلوها في البيوت يحتفلوا بيها ايام عيد الميلاد. قرن 17 نفس الحما جت انجلترا، الامير البرت زوج الملكه فيكتوريا ده كان الماني، فسنه 1841 جاب معاه الشجره انجلترا، وانتقل بعد كده في القرن برضو، يمكن الناس تفتكر الناس الكبار شوية اللي زي 1982 أول شجرة عيد ميلاد تتحط في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان في روما 1982، شوف حضرتك من القرن، يعني حاجة ابتدت بقى انتشرت في العالم الكله من وقتها. البرازيل عملت شجرة في ريو دي جانيرو، شجرة محترمة كبيرة يعني ارتفاعها 85 متر، موجودة لغاية النهاردة بيحتفلوا بيها، وابتدت الناس بقى تزوق فيها وتعمل بقى الحاجات الحمراء والحاجات الخضراء والألوان والأضواء، الحاجات الكتيرة الجميلة اللي اتعملت، وابتدت يعملوا لها شوية أغاني وشوية حاجات المظاهر احتفال حلوة قوي بيعملوها. والمدلول الديني بقى لما دخل فيها يربطها بالميلاد، ابتدى بقى يربطها حاجات زي اللي بنشوفها في الشجر، يحطوا نجمة من فوق، نجمة حلوة كده بتنور علشان السيد المسيح لما تولد كان في نجمة موجودة مميزة في السماء، اللون الأحمر طبعا لأن ده مميز في ديانة المسيحية، والجرس يحطوا جرس صغير في شجرة الميلاد علشان طبعا ده مرتبط بالكنيسة، والشموع والأنوار بتاعتنا اللي موجودة، ويحط عكاز صغير زي اللي احنا بنشوفه في الشجرة كده اللي هو بيمسكه بابا نويل. وارتبط الكلام ده كله ارتبط دينيا، بعد كده بقت شجرة الميلاد واستمر إلى يومنا هذا. ده بالنسبة لشجرة الميلاد. بابا نويل بقى، بابا نويل نفس الحكاية، بس بيختلف عنه ان هو بابا نويل كان راجل قديس، كان احد القديسين الموجودين في الكنيسة زمان، كانت رتبته اسقف، اسقف يعني رئيس كهنة في المدينة البلد بتاعته، وكان راجل خير جدا جدا جدا وبيعمل الخير، وكان في يجي ليالي الاعياد ويتنكر يلبس زي كده معين غير ان هو اسقف عشان الناس ما تعرفوش، ويروح بالليل عند الناس ويبتدي يحط لهم هدايا ويحطهم، بس مش كانش هدايا بقى، مش شوكولاتات وبالونات وحاجات زي كده يعني، طبعا كان على سبيل المساعدة يعني مساعدة مستترة اللي بنسميها في الإسلام أو المسيحية الحسنة المستترة. كان يحط الحاجات دي على الباب بتاع الناس الفقراء، وساعات كان ينزلها لهم من الشباك لو في شباك مفتوح، ينزل لهم الهدايا دي، ده اللي هو اللي اسمه تسمى بعد كده بابا نويل، لغاية ما ربنا حب يكشف الخير اللي بيعمله قدام الناس كلها. فالناس ابتدى، الراجل كان عنده بنات عايزة تتجوز وما كانش لاقي فلوس ولا لاقي ياكل وكده، وراح لقى صورة فلوس جات له ومعرفش مين جابها، جوز البنت الكبيرة، ومرة تانية تالتة، وبعد كده قال مين اللي بيبعت اللي بيرمي الحاجات دي واللي بيحطها لي. ابتدى يسهر لغاية ما شافه وعرف ان هو الأسقف، مبتدى انتشر الموضوع بتاعه، ومن يومها أخذنا واحد يعمل بابا نويل ونعمل له دقن كده زي بتاعت الأسيس كده وشنب، ويمسك له عصاية ويروح بقى يوزع شوية بالونات وشوكولاتات وكده. ياريت الناس والعالم كله مشكورين ينفذوا الطقس الأصل بقى أساس بابا نويل، إن كان راجل بيعمل خير وبيعمل حسنة مستترة مع الناس الغلابة. في بابا نويل يلي واصل عنوان جاي يسهر بكل البيوت الولاد، واصل عالتلج البردان داير بكل البلدان حتى يوزع هدايا عيد الميلاد. هلا في بابا نويل يلي واصل عنوان جاي يسهر بكل البيوت الولاد، واصل عالتلج البردان داير بكل البلدان حتى يوزع هدايا عيد. نحن الليلي مبسوطين مش رح ننعس سهرانين، رح منزين الشجرة اللي كل عيد. يلا يا بابا نويل ما تتأخر على نويل، يلا خلي سرعي الغسلان تزيد. نحن الليلي مبسوطين مش رح ننعس سهرانين، منزين الشجرة اللي بتلعي. يلا يا بابا نويل ما تتأخر عنويل، يلا خلي سرعي الغسلان تزيد. أهلا بي بابا نويل يلي واصل عنويل جاي يسهر بكل بيوت الولاد، واصل عالتلج البردان داير بكل البلدان حتى يوزع هدايا عيد الميلاد، حتى يوزع هدايا عيد. مصر أرض الأنبياء، وده لأن مصر تباركت بوجود الأنبياء عليها، ومن الأنبياء اللي تباركت بيهم أرض مصر السيد المسيح عليه السلام ووالدته ستنا مريم العذراء عشان يحتموا بأرضها. قعد قد إيه سيد المسيح في مصر؟ قعد 3 سنين وكم شهر كده زي ما بيقدرها العلماء، وكانت فترة كبيرة لأن كان الجنود ده ملك بعت الجنود ورا السيد المسيح، قال لهم كده اذهبوا ويقول لهم افحصوا بالتدقيق وشوفوا بالضبط فين واللي بيت لحمه راح فين وجي منين. ده الجنود راحوا هناك طبعا ابتدوا يسألوا، والناس قالوا لهم ده كان في عندنا هنا صبي وام وكذا كذا كذا، ده مشي ده هربوا ده راحوا كذا مشوا ناحية أرض مصر. فابتدى الجنود يطردوهم يطردوهم ماشيين وراهم عشان تتبعوهم في خطواتهم يعني خطوات عشان كده ربنا سمح بهذا الشر علشان السيد المسيح يتنقل من مكان إلى مكان، وكل مكان انتقل فيه السيد المسيح الرحلة بتاعته كلها ذهابا وإيابا قطعوا مسافة 2000 كيلومتر رايحين جايين لغاية مصر، لغاية أسيوط، لغاية وادي النطرون، لغاية كل الرحلة المقدسة اللي احنا عارفينها طبعا، كعدوا في 8 محافظات من أرض مصر، والقاهرة وحدها خد يعني راحوا فيها 27 مكان موقع اللي احنا بنقول عليهم أماكن العائلة المقدسة. ومش أول ما دخل السيد المسيح أرض مصر دخل في سيناء، دخل في سيناء موجود في الفرمة، الفرمة موجودة ناحية بورسعيد، ويمكن من الصدف ترتيب ربنا ان هي اكتشفت آثار في الفرمة من حوالي يمكن 10-15 سنة حاجة زي كده، لسه فترة قريبة جدا جدا يعني. كانت حاجة رغم ان احنا عارفين في التاريخ ان في حاجة زي كده الفرمة، انما ما حدش فكر لغاية ما جت الآثار، وزارة الآثار طبعا بتعليمات من الدولة المصرية طبعا ان هي تشوف الآثار بتاعة السيد المسيح ده، وفعلا اكتشفوا هناك موجود في كنيسة وفي دير هناك موجودين في الفرمة، وآثار بتاعتهم موجودة وواضحة جدا جدا جدا، ولسه بيستكملوا فيها الحفائر بتاعتهم، لأن عارفين طبعا احنا الحاجات الأثرية دي بيبقى فيها تمهل شديد جدا جدا عشان يحافظوا على المعالم اللي موجودة بتاعة الدير أو الكنيسة أو الأثر اللي موجودة. فابتدى ساعتها من أول الفرمة، وعدت طبعا الرحلة المقدسة زي ما احنا عارفين لبقية أرض مصر. مسار الرحلة المقدسة ورحلة العائلة المقدسة تم اعتماده من المزارات الدينية في مصر. يعني سيد المسيح دخل أرض مصر زي ما قلنا، وكان في بداية الرحلة في الفرمة، وكمل الرحلة. مسار الرحلة كان إيه؟ مسار الرحلة بعد كده ابتدت من الفرمة اللي هي جنب بورسعيد، بعد العريش جنب بورسعيد الطريق بتاعها موجودة الفرمة دي أول حاجة دخلوا فيها السيد المسيح، وبعد كده راح تل بسطة، تل بسطة دي قبل بلبيس، بعد كده دخل مسترد وفيها بير المية اللي موجود إلى يومنا هذا. كل الأثار اللي بنقول عليها دي موجودة لغاية النهاردة، معظمها موجودة عندنا. بعد كده دخلوا في بلبيس، وبلبيس هناك موجودة لغاية النهاردة شجرة موجودة من العهد القديم. بعد كده انطلقت الرحلة إلى سمنود، عبروا نهر النيل، وكانوا حاجات كتيرة من الرحلة يروحوا شرق النيل ومرة غرب النيل، يروحوا رايحين جايين حسب ما بيسمعوا على الناس اللي بتطردهم. سمنود طبعا قعدوا هناك، والطفل يسوع المسيح قال للعذراء مريم ان هيبقى في كنيسة هنا كبيرة قوي قوي باسمك، هتبقى موجودة معنا وتبقى موجودة إلى الأبد يعني، وموجودة هذه الكنيسة إلى يومنا هذا يعني. بعد كده انتقلوا إلى سخة، ودخلوا بعد كده بقى وادي النطرون بقى اللي هي الموجودة حاليا، أديرة الكبيرة جدا بتاعتنا، دير الأنبابشوي ودير السريان، وتتبع محافظة البحيرة، موجودة هناك طبعا الأثار بتاعتهم إلى يومنا هذا. نرجعوا للمطرية والشجرة اللي حضرتك عارفينها كلها في عين شمس، هناك موجودة المطرية الشجرة إلى يومنا هذا. نشكر طبعا سيادة الرئيس السيسي بالاهتمام الكبير جدا جدا اللي عمله في الاهتمام برحلة العائلة المقدسة وبالأماكن، ورصدت ليها ميزانيات ضخمة علشان الحفاظ عليها وتجديدها. المطرية بعد كده دخلت من المطرية راحت مصر القديمة، وفيها المغارة المقدسة هناك كنيسة أبي سرجة. انتقلوا بعد كده إلى المعادي، المعادي رجعت بعد كده للمعادي لما ابتدوا يطردوها. انتقلت بعد كده لمدينة منفى طبعا، لقوا بقى ما فيش فايدة في القاهرة، راحوا نزلوا بقى على خط الصعيد، وصلوا لغاية مغاغة. مغاغة جنبها ببعض كيلومترات جبل الطير في مدينة سمنلوط، موجود الجبل العالي جدا، وموجود فيه برضه الآثار بتاعته السيد المسيح. وبعدين انتقلوا لمدينة ديروت، برضه خط الصعيد كله نازلين بقى على الصعيد عشان يبعدوا خالص عن القاهرة وعن الحتة دي. أو بعد كده وصلوا لغاية الأوصية اللي قبل أسيوط ببعض الكيلومترات، وقعدوا هناك، المكان كان مكان مقدس، وختموا الرحلة هناك بدير المحرة، دير المحرة جنب الأوصية على طول بجوارها، وقعدوا هناك فترة جامدة. طيب هو مسار العائلة المقدسة يعني أصبح زي ما قلنا مسار وأحد يعني الروافد للسياحة الدينية في مصر حديثا. يعني هي طبعا رحلة مقدسة وموجودة من زمان وربنا سمح أنه يحافظ عليها. المسيحيين اللي في العالم كله اللي هم عددهم حوالي 2.3 مليار مسيحي طبعا كلهم ناس مهتموا بمسار الرحلة المقدسة وهيهتموا أكتر بعد الاهتمام الشديد اللي عمله سيادة الرئيس السيسي واللي هو عمل النشرات وأوصى بعمل نشرات في العالم كله بجميع اللغات وعمل حاجات طبعا كبيرة جدا جدا. ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح هللويا، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا. العيد في مصر سواء عيد مسلم او سواء عيد مسيحي، عيد الميلاد، العيد الصغير، العيد الكبير، الاعياد في مصر عموما بهجه وطعم تاني وشكل تاني. ايه الاغنيه الاب مكاريوس بيسمعها يحس ان العيد موجود في مصر دلوقتي؟ طبعا بهذه المناسبة ارض مصر، مصر العظيمة في العالم كله، ومصر اللي هي مذكورة في الانجيل وفي القرآن وعظمتها موجودة من ايام القدماء المصريين زي ما تكلمنا وقلنا، واحتضنت انبياء كثير جدا جدا طبعا على رأسهم السيد المسيح والعذراء مريم. ونفتكر جميعا طبعا الفنان القدير وديع الصاف وهو بيخلد هذه الأحداث والرائعة بتاعته. عظيمة يا مصر وأرض الكنائس وأرض الجوامع. الأب مكاريوس فهيم أقليني القس الأرثوذكسي والكاهن بالقاهرة، شرفتني وكل سنة وحضرتك طيب وكل المصريين طيبين. كل سنة وإحنا جميعا طيبين وبخير ونشوفكم إن شاء الله بفرحة كبيرة جدا جدا، وربنا يبارك فيكم وفي أعمالكم الجبار. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، وهيان فاروق. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جو معطر تدريك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض الجناين. خير السلام، جمعت الحبايب في موكب سلام، رسول المحبة بشير السلام، جمعت الحبايب في موكب سلام، دي مصر الحبيبه.